أتنظرون إلي هذه النظرة؟ إذا كنت أنت تقول هذا يا شيخ الله أكبر، ماذا يقول غيرك؟ ماذا يقول غيرك؟ الله أكبر، الله أكبر، اللهم اغفر لما لا يعلم. جزاكم الله خير، اجعلني خيرا مما يظنون. ولا تؤاخذني بما يقولون. نعم. اللهم ما تركوا لنا شيئا إن الرغاة بأرضنا يستنسر. شو المثل هذا؟ ما أحلاه.